بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد وصلنا إلى مبحث الاجتهاد والتقليد، وقلنا إن الناس ينقسمون إلى قسمين، إما مجتهد أو مقلد. ولهذا قال الناظم: ورابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف بالمقلد، فكل من لم يكن مجتهدا فهو مقلد. لكن ما هي شروط المجتهد؟ نبغى نعرف من هو المجتهد، ونبغى نعرف من هو المقلد. سيبين لك المجتهد ولن يبين المقلد. ليش؟ لأنه قال لك وضده خلص. فمن لم يكن مجتهدا فهو مقلد. فالأول وهو المجتهد، فالأول العالم بالأدلة، هذا الشرط الأول في المجتهد، وهذا شرط إن صح التعبير شرط معرفي. عندنا الشروط بعضها قد تكون معرفية، جانب معلومات، وبعضها لا، جانب الفهم والملكة والدربة. فالشرط الأول أن يكون عالما بالأدلة، والمقصود بالأدلة هنا أدلة الأحكام. والعلم أعم من الحفظ، يعني أعم من استحضار ألفاظها، لكن لابد أن يكون عالما بأدلة الأحكام، لابد يكون عالم بأدلة الأحكام. وقد تكلم الأصوليون في مسألة ما هي أدلة الأحكام، ما هي آيات الأحكام، كم عددها، هل هي 500 آية أكثر أقل، وما هي أحاديث الأحكام، وما الذي يمثل من كتب السنة ليقال أن هذا كتاب جامع لأحاديث الأحكام. وتكلموا في هذا كلاما كثيرا ما بين مشدد ومسهل وما بين موسع ومضيق. ولكن في الجملة فإن الأصوليين ما صعبوا شروط الاجتهاد كما يظن بعض الناس، بل الذي يظهر أن الأصوليين خففوا في شروط الاجتهاد يعني ما لم يخفف فيه بعض الأئمة. فنجد مثلا أن الإمام أحمد لما سئل أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث، قال إيش؟ لا. 200,000؟ لا. 300,000؟ لا. 400,000؟ قال أرجو. مش يقول الأصوليون؟ الأصوليون يقولون يشترط أن يكون عالما بأدل بآيات الأحكام، ولا يشترط يكون حافظ للقرآن. ومعرفة بآيات الأحكام هل يشترط لفظها ولا يكون مستحضرا لها بحيث لو أراد أن يأخذ منها الحكم لا حضرت عنده؟ قالوا حتى لفظها لا يشترط حفظه. فمع هذه الأمور كلها يأتي بعض الناس يقول لك يا أخوي الأصوليين عقدوا الاجتهاد وسدوا. لا، ما سدوا، بالعكس فتحوه. ولكن الاجتهاد لا يكون إلا لأهله. ولهذا نقول هل باب الاجتهاد مفتوح ولا باب الاجتهاد مغلق؟ هذه مسألة دائما تطرح، باب الاجتهاد مفتوح ولا مغلق؟ ها؟ أبدا، باب الاجتهاد مغلق بأغلاق وثيقة مفاتيحها بأيدي المجتهدين. المجتهد يفتح الباب ثم يغلق ويحكم الإغلاق، يغلق يقفل بأقصى ما يستطيع لئلا يدخل وراءه واحد من الجهلة. تمام. لكن إذا جاء مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد معه المفاتيح يدخل إن شاء الله. فبعض الناس يفهم، قلنا باب الاجتهاد مفتوح، يعني هو طبعا أنا أعبر بهذا المعنى واحد، أنه في الأخير باب الاجتهاد يفتح، لكن يفتح ولا يكسر؟ للأسف كسر الباب. تمام. فنحن نقول باب الاجتهاد مغلق ومفاتيحه بأيدي المجتهدين. الحمد لله المجتهد يفتح مفتاح ويقفل على طول، مباشرة يقفل الباب، خلاص. وهذا مهم أن يدركه الناس، لأن الناس اليوم تطاولوا، ما هم منتظرين منا أن نقول لهم باب الاجتهاد مفتوح، هم أصلا كاسرين الباب. تمام. فليعلم أن باب الاجتهاد ليس أمرا سهلا وكل واحد تعلم حرفين في الفقه. يا ليت تعلم حرفين في الفقه، تعلم غلط ولا يعرف شيئا. والآن تجدون يقول أنا رأيي كذا، يا أخي أنا من حقي كلي رأي. أنا مع احترامي للأئمة الأربعة وإجلالهم، يعني لهم قدرهم كذا، بس أنا رأيي أنهم كلامهم غير صحيح. يعني وتجد من يتكلم بهذا الكلام من لا يحسن التقليد، للأسف هذا واقعنا في هذا الزمن. من لا يحسن التقليد يجتهد، وهو لو يبغى يقلد تلقاه بيخبص أصلا في التقليد، فالله المستعان. طيب، الشرط الأول للمجتهد أن يكون عالما بالأدلة. طيب علمه بالأدلة لا بد فيه من ثلاثة أمور. علم الأدلة يعني استحضارها، وهذا ظاهر من قوله العالم بالأدلة. وعلم الأدلة بمعنى معرفة ثبوتها من عدم ثبوتها. قال ثبوتها، والثبوت يتضمن أمرين. شوف هذه إن صح التعبير يعني من أسرار النظم، يعني العالم بالأدلة يعني مستحضرا لها، هذا واحد. ثبوتها يتضمن أمرين: كونه صحيحا أو ضعيفا، الحديث اللي يبغى يحتج فيه صحيح ولا ضعيف هذا ثبوت، وثبوتها بمعنى ثبوت حكمها وعدم نسخها، أنها ليست منسوخة. واضح؟ ثبوتها يعني بمعنى بقاء حكمها وأنها لم تنسخ بمعنى الإحكام. فلا بد أيضا أن يكون عارفا أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، وهذا النص محكم ولا منسوخ، لئلا يستدل لنا بشيء منسوخ. الأمر الآخر فهمها، ما هو بس حافظها، حافظها وعارف أن الحديث صحيح، لكن هل عنده الفهم؟ لا بد أن يكون فاهما، تمام؟ لذلك والفهم لها لا يمكن أن يحصل إلا بمعرفة أصول الفقه. اللي ما عنده أصول الفقه ما يعرف المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والأمر والنهي وصيغ العموم وغير ذلك، لا يمكن أن يكون فاهما للنص، لا يمكن أن يدعي يقول أنا فاهم النصوص وهو ما يعرف أصول الفقه. كذلك لا يكفي معرفة أصول الفقه، لا بد من معرفة اللغة أيضا، ولهذا قال ثبوتها وفهمها واللغة. بالنسبة لثبوتها يقولون لو عرف ثبوتها بدراسة الإسناد هذه رتبة عالية وهي الأكمل، وقد يعرف ثبوتها بكونه أخذها من كتاب اشترط صاحبه الصحة كمن أخذ الحديث من الصحيحين، ما يشترط أنه يكون دارس لإسناده، واضح؟ وقد يقلد في الحديث ويجتهد في الفقه، تمام؟ لكن حينئذ يوصف بالاجتهاد غير التام يعني. قال واللغة، ومعرفته باللغة هل يشترط، هل يشترط في رتبة المجتهد في معرفة اللغة أن يكون كالخليل ابن أحمد و ها وسيبويه، ولا يكفي أن يكون مثلا في رتبة الإمام بن مالك وابن هشام وابن عقيل ونحوهم من علماء اللغة؟ قيل بالأول، قيل لا بد أن يكون مجتهدا في اللغة، وقيل لا، لو كان يعني متمكنا راسخا في اللغة وإن لم يبلغ رتبة الخليل ونحوه يجوز له الاجتهاد. أما واحد تختبره في الأجرومية يرسب ويعيد دور ثاني وبعد بكرة يقول الراجح عندي في هذه المسألة كذا وكذا، هذا من عجائب الزمان، أن تجد من يرجح ويحكي الخلاف بين مالك والشافعي، يقول والصحيح عندي قول مالك، وأما الشافعي فقد أخطأ، وإن شاء الله أنه مأجور يعني على خير. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للمسألة النحوية كذا وكذا اللي ذكرها ابن آجرون، قال أنا ماني متخصص في النحو، والله ما أدري، أسأل المشايخ، أسأل الدكاترة في قسم النحو. هذا لا يقال متخصص في النحو، فمثل هذا لا يجوز له الاجتهاد ولا في ربع مسألة، ولا يقال أنه والله يتجزأ الاجتهاد، لا، مثل هذا الذي لا يعرف لغة العرب ولا يعرف الأصول هذا لا يقال فيه إنه يتجزأ، وسنذكر هذا بعد قليل في تجزء الاجتهاد. قال مع فقه نفس، ما هو بس أنه يكون عارف هذه الأمور، بل لا بد أن يكون فقيها النفس، وفقه النفس جزء منه فطري وجزء منه مكتسب. فطري أن يكون ذكيا بطبعه، الذكاء الفطري، في واحد ضعيف القدرات العقلية، تمام؟ يعني عنده ضعف عقلي، قدراته العقلية ضعيفة، هذا مهما كان لا يستطيع أن يبلغ رتبة الاجتهاد. وفي واحد عقله ممتاز وذكي لكنه لم يدرب ملكته في ميدان الفقه، تلقاه ما شاء الله أمهر طبيب في الدنيا لكن لم يلازم الفقهاء ولم يكتسب دربة في مجال الفقه، هذا ليس عنده ملكة. ولهذا قال مع فقه نفس سمه بالملكة. والملكة هذه لا تحصل إلا بالدربة وطول الزمان في ممارسة الفقه وملازمة أهله، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى، قال لا تحصل الدربة في هذا الزمان إلا بدراسة الفروع. وذكر الأصوليون ذكروا مسألة، هل يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بفروع الفقه، ولا فروع الفقه هي ثمرة الاجتهاد؟ فالغزالي قال حتى لو لم نشترط في المجتهد أن يكون عارفا بفروع الفقه واشترطنا فيه الملكة، قال في هذا الزمان لا تحصل الملكة لمن لم يدرس فروع الفقه. قال لا يمكن أن تحصل الملكة إلا الدربة إلا لمن درس فروع الفقه. من وين بيحصل ملكة الفقه إذا هو ما درس فروع الفقه؟ واضح؟ فلهذا قال مع فقه نفسه ينسمه بالملكة. بماذا يحصل؟ قال بجده في العلم حتى ملكه. أما واحد لا يجد في العلم ولا يطيل الزمان ولا يمارس العلم ويعيش معه ليله ونهاره، فهذا لا يتصور في عادة الناس أن يكون عنده ملكة تؤهله للاجتهاد. ثم بعد ذلك جاءت مسألة، هل الاجتهاد يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ قال لك الاجتهاد يتجزأ، لكن انتبهوا، الاجتهاد يتجزأ، وفرق بين المجتهد اجتهادا جزئيا وبين نصف الفقيه. تعرفون نصف الفقيه؟ يقولون نصف طبيب يفسد الأبدان، واحد درس طب لسنة ثالثة تمام وما كمل بعض المقررات وكذا، راح لديرته وفتح له عيادة وصار الناس يأتونه في الأمراض المستعصية، ما يفسد أبدان الناس، صح ولا لا؟ قال نصف طبيب يفسد الأبدان ونصف متكلم يفسد الأديان. المتكلم اللي يتكلم في العقيدة وكذا يعني يقصدون، وهو نص ونص يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه يفسد البلدان. نصف الفقيه لا يجوز له أن يجتهد ولا مسألة واحدة. يعني واحد يقول الحمد لله أنا درست باب العام والخاص ممتاز 100%، لكن مباحث الأمر والنهي تونا ما وصلناها، بس العام والخاص اختبرت فيه ونجحت كل أموري تمام وحفظت بعض الأحاديث وكذا، أنا راح أجتهد بس في الأحاديث اللي فيها عموم. لا يجوز له أن يجتهد ولا في ربع مسألة، لأن الاجتهاد لا يتجزأ بهذا المعنى. الاجتهاد يتجزأ بمعنى إنسان عنده ملكة. لما قسمنا الناس إلى مجتهد ومقلد حطنا في أي خانة؟ المجتهد، ما هو في المقلد، مجتهد. هذا المجتهد عنده الأهلية والملكة، لما جاء قلنا له يا شيخ أحسن الله إليك بالنسبة لمسألة الإجارة المنتهية بالتمليك ما الحكم فيها؟ قال والله شوفوا يا جماعة هذه المسألة أنا ما درست ما جمعت أدلتها وقرأت ما فيها إلى الآن، فلهذا لا أدري ولا أستطيع أتكلم فيها، لابد أني أستوعب المسألة بشكل جلي وأقرأ الأدلة الواردة فيها وأقرأ ما قيل فيها. هذا يجوز له الاجتهاد في باب الإجارة المنتهية بالتمليك ولا لا؟ لا، لكن يجوز له الاجتهاد في أبواب كثيرة أخرى في الحج في غيره تمام. فهل يجوز هذا؟ نعم يقع هذا، أن يكون المجتهد يجهل بابا من الأبواب، يقول هذا الباب لا أستحضر أدلته، لا يحضرني ما فيه من الكلام. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وجائز تجزؤ اجتهاده في باب أو مسألة من زاده. قد يقول والله أنا أجتهد في باب المعاملات المالية أحط بأدلته وعرفتها وأتقنتها مع وجود الشروط والملكة، هذا اجتهاد في باب. وقد يكون اجتهاد في مسألة، يقول والله شوفوا أنا مسألة بعد تحقق الأهلية والشروط جاء وقال المسألة الفلانية أنا جمعت كل أدلتها وحفظت ما قيل فيها وأنا عندي فيها رأي أرى فيها كذا وكذا، قلنا له طيب مسألة ثانية، قال لا وقفوني هنا لأني أنا لا أتكلم إلا بعد ما أبحث وأستقرئ وأجمع المسألة، مع تحقق الأهلية ولا بدون؟ مع تحقق الأهلية. أما واحد قلنا لك اختبره في النحو في الأجرومية ولا في قطر الندى يرسب ويقول أنا مجتهد جزئي لأن رسالتي في الدكتوراه عن الموضوع الفلاني، يقول لا أنت لا مجتهد جزئي ولا كلي، لأن الآلة غير موجودة عندك أصلا. واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بمبحث المجتهد والمقلد. هناك مبحث متمم لمباحث الأصول، وهذا المبحث يرد على باب الأحكام، ويرد على باب الأدلة، ويرد على باب الدلالات، ويحتاج إليه المجتهد. ما هو؟ قال لك مبحث التعارض والترجيح. إذا تعارض عند المجتهد دليلان، إيش يسوي؟ ماذا يصنع؟ الخطوة الأولى أن يجمع بينهما. قال لدى تعارض الدليلين اجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. الأول إذا تعارض الدليلان إن أمكن الجمع بينهما فالواجب أن يجمع بينهما. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام يعارض بحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، فهل نقول أن الأول منسوخ؟ قال لك لا، يمكن الجمع. كيف نجمع؟ نقول لا صلاة بعد العصر إلا في ركعتي الطواف، ومن صور الجمع تخصيص. إن لم يمكن الجمع فانسخ. يعني إيش فانسخ؟ يعني فقل بالنسخ. وشرط القول بالنسخ ما هو؟ سبق معنا في باب النسخ. وشرط نسخ كونه إن شاء تعذر الجمع تراخ جاء. فإذا علم التاريخ اللي هو التراخي ذكرنا، إذا علم التاريخ نقول بالنسخ إن لم يمكن الجمع، عرفنا التاريخ نقول بالنسخ. طيب إن لم يمكن النسخ لعدم تحقق شرطه، لم يعلم التاريخ، وش نسوي؟ ننظر في الترجيح. إيش معنى الترجيح؟ معنى الترجيح هذان دليلان تقابلا على وجه لا يمكن الجمع بينهما. أحدهما، هذان دليلان، أحدهما آية في القرآن، والآخر حديث حسنه بعض العلماء ولم يمكن الجمع. وش نسوي؟ نقدم القرآن على السنة. والترجيح قد يكون في جنس الدليل، كتقديم دليل القرآن على دليل السنة، وقد يكون في الإسناد كتقديم المتواتر على الآحاد والصحيح على الحسن، ورواية الأوثق على رواية الثقة، ورواية الأكثر على رواية الأقل. وقد يكون في المتن بأن يكون هذا المتن مثلا على سبيل المثال واردا في الصحيحين وهذا لم يرد في الصحيحين. وقد يكون في الدلالة هذا دال على التحريم وهذا دال على الإباحة، فنرجح دلالة التحريم على دلالة الإباحة. وقد يكون الترجيح من أمر خارج عن الدليلين المتعارضين، الدليلان المتعارضان في نفسهما لا مرجح لأحدهما على الآخر، لكن هناك مرجح خارجي كوجود دليل ثالث يقوي أحدهما. تمام؟ فهذا معنى الترجيح بأمر خارجي. ولهذا قال طيب إذا لم يمكن الترجيح ما عندنا أي مرجح، ساوى الحديثان حديثان لم يمكن الجمع، لم يعلم التاريخ، كلاهما في الصحيحين، كلاهما دلالة أمر، يعني تساوت. هذا طبعا لا يكون في نفس الأمر، لكنه يكون في نظر المجتهد وفي ظنه أنه تساوت. ماذا يعمل؟ يتوقف ولا يتكلم، خلاص يقول الله أعلم ما أدري، يقول لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي، خلاص لا تدعي تتكلم بدون علم. طيب كيف يكون الترجيح؟ قال ورجح الأقوى من الظنون. ضابط الترجيح هو هذا، ضابط الترجيح أن تقدم ما يفيد ظنا أقوى من الآخر. تعارض دليلان ظنيان أحدهما إفادته للظن أقوى من إفادة الآخر، ما المقدم؟ الأقوى من الظنون، واضح هذا معنى ورجح الأقوى من الظنون، أما القواطع فلا تتعارض. ورجح الأقوى من الظنون سواء كان في الثبوت أو في الدلالة. قال في الجنس، في جنس الدليل كتقديم الكتاب على السنة. وهنا يذكر الأصوليون مسألة، يقولون جنس الدليل يقدم الإجماع على دليل القرآن والسنة. ايش رأيكم في هذا؟ يقولون يقدم دليل الإجماع على دليل القرآن، صحيح؟ طيب أنا ودي أعبر لكم عن هذا المعنى بتعبير آخر لتقبله بعض الناس، يعني هو التعبير قد يكون إيش؟ ثقيل على النفوس، كيف تقول الإجماع يقدم على القرآن؟ لا. لكن دع هذا التعبير وخذ خذ المعنى بتعبير آخر. ما فهمته الأمة من القرآن وأجمعت عليه مقدم على ما فهمته أنت من القرآن، صح ولا لا؟ بس هذا هو المقصود، وإلا ليس المقصود أن يعني إذا فهمت الأمة من القرآن شيئا وأنت جيت فهمت في دبر الزمان شيء آخر، أو أخذت بآية والأمة مجمعة على أن الآية منسوخة، فهل نأخذ بفهمك ولا بفهم الأمة؟ بفهم الأمة. هذا معنى تقديم في جنس الدليل، إذا وجدت إجماع فلا يجوز لك أن تتركه ولو ظهر لك ظاهر آية من القرآن بخلاف الإجماع. نقول حتى تفهم المسألة بلاش نعبر بتعبير الأصولين أن الإجماع مقدم على القرآن، لكن نعبر بتعبير وهو إيش؟ أن ما فهمته الأمة من القرآن مقدم على ما فهمته من القرآن، والسلام عليكم. واضح؟ فهذا هو معنى المسألة. إذا أجمع آية في القرآن، جاء واحد قال فأينما تولوا فثم وجه الله، تدل على أنه لا يشترط استقبال القبلة. كل العلماء يقولون يشترط استقبال القبلة، لا مو صحيح، القرآن مقدم على كلام الناس. جيد، نقول هذه الآية ما نزلت يعني عليك في القرن الرابع عشر، قرأها الصحابة وقرأها التابعون وعرفوا أنها منسوخة، أجمعوا على أنها منسوخة، فحينئذ تترك ما فهمته من القرآن وتأخذ بما فهموه. هذا مهم، وهذا الذي تسمعونه دائما أنه يجب أن يفهم القرآن والسنة بفهم السلف. يعني إيش بفهم السلف؟ يعني ما أجمع عليه السلف. فلو أتيت لنا بآية من القرآن السلف والصحابة ما أخذوا بها على الوجه الذي فهمته، نترك فهمك إلى فهمهم. واضح؟ حتى يروى عن إبراهيم النخعي أنه قال لو كان الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين، يعني إلى الرسغ مفصل الكف، لو كان الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت إلى الكوع وأنا أقرأها في كتاب الله إلى المرافق. يعني هذه الآية مرت عليهم، فإذا فهموا منها معنى آخر أو تركوا العمل بها لأنها منسوخة فيلزم اتباع إجماعهم. واضح؟ وهذا معنى مهم جدا أيها الإخوة الكرام، معنى مهم جدا، لأنه لو ترك هذا المعنى لرأيت من البدع والمحدثات في دين الله أشياء لا حصر لها، كلها تنسب إلى القرآن والسنة. يقول لك الله عز وجل أينما تولف ثم وجه الله، ما يشترط استقبال القبلة، قال الله كذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، فيفهم الكتاب والسنة بأفهام أجمع العلماء على عدم اعتبارها. واضح؟ فهذا معنى مهم، ولهذا عبر بعضهم فقال الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع وبوابتاه أصول الفقه وعلوم الحديث. فسور الكتاب والسنة سورها الإجماع. لو قلت لا الكتاب والسنة مقدس مثل ما يقول بعض الطوائف الآن الليبرالية ولا غير الليبرالية، يقول إيش؟ قداسة النص وحرية القراءة، النص القرآن مقدس ومعظم ويجب العمل به وكل حاجة، لكن أنا حر أفهمه بما شاء، حرية قراءة النص يسمونه. نقول لا، ما في حرية قراءة النص، فهم النص محكوم بالإجماع، فكل معنى أجمع العلماء على بطلانه فهو باطل، كل استنباط في كتاب الله عز وجل أجمع العلماء على تركه فهو باطل. واضح هذا المعنى؟ نعم. فلهذا قال ورجح الأقوى من الظنون في الجنس، في جنس الدليل، وفي الإسناد كتقديم المتواتر على الآحاد والمسند على المرسل. مثل ما قلنا لكم تذكرون مبحث السنة، قلنا لكم أنه معارضة رواية الأوثق للثقة، لم يذكروها شرطا، لأنهم قالوا إذا تعارضت الروايتان وتعذر الجمع فالمرجح رواية الأوثق، يذكرونه في الترجيح، هذا أشرنا إليه سابقا. كذلك لما قلنا يحتج بالمسند والمرسل، قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد، يحتج بالمسند ويحتج بالمرسل، لكن إذا تعارضا ولم يمكن الجمع يرجح المسند على المرسل. قال والإسناد والمتون، فيرجح من المتون مثلا ما أجمع عليه وعلى معناه دون ما اختلف فيه. كذلك أيضا في الترجيح بالمتون يرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وانتبهوا لهذا، بعض الناس يغفل عن هذا. لما نقول إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فما المرجح؟ المرجح قوله عليه الصلاة والسلام. يأتي واحد ويفهم من هذا يقول لا يا أخي يجب الجمع بينهما، أصلا نحن لا نتكلم في الترجيح إلا في صورة تعذر الجمع، الجمع لابد منه ما في إشكال، لكن إذا تعارض فالمرجح الفعل يعني عند عدم إمكان، فالمرجح القول يعني عند عدم إمكان الجمع، أما إذا أمكن الجمع لابد منه. طيب، لأن القول خطاب للأمة والفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل احتمالات أخرى بخلاف أو قول، فيرجح القول على الفعل إذا لم يمكن الجمع ولا. طيب إذا لم يمكن الجمع بين القول والفعل وعلم التاريخ، هل الفعل ينسخ القول؟ نعم ينسخ إذا علم التاريخ، إن لم يعلم التاريخ يصار إلى إيش؟ إلى الترجيح الذي ذكرناه. كذلك وفي دلالة، يعني يرجح بالدلالات، فدلالة النص مثلا تعارض نصان أحدهما يدل على المعنى الأول دلالة نص والثاني يدل على خلافه دلالة ظاهر، ما المقدم؟ دلالة النص. دلالة النهي مقدمة على دلالة الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويرجح بأمر خارج، فجاء الدليلان وتعارضا ولم يمكن الجمع، نبدأ نبحث عن المرجحات الخارجية غير من غير الدليلين، فنجد ربما بعض الأدلة الأخرى ترجح أحدهما، كما قيل مثلا في التعارض بين لا صلاة بعد العصر وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وترجع إلى الكلام فيه الشيخنا الشيخ عبد الكريم الفضيل حفظه الله، يعني أشار إليه عدد في عدد من شروحاته هذه المسألة، منها شرح الورقات، تعارض إيش؟ النهي عن الصلاة في أوقات النهي مع الأمر بتحية المسجد، لأن هذا ليس خصوص وعموم، هذا كل واحد منهم خاص من وجهه إيش وعام من وجه، فما الذي نعمل؟ نبحث عن مرجح خارجي فنرجح أحدهما، ولهذا قوم أخذوا مرجحات خارجية فرجحوا هذا، وقوم أخذوا مرجحات خارجية فرجحوا الآخر. جيد. ثم قال لك لا حصر للترجيح، المرجحات لا حصر لها، لا تتناهى، وهذه قضية مهمة، بمعنى أنه قد يكون عندنا مرجح في الدلالة ويعارضه مرجح في جنس الدليل، ويقوي المرجح في جنس الدليل مرجح في الإسناد، وهكذا، فليس لها حصر. المقصود في ذلك أن كل قرينة تقوي أحد الظنين المتعارضين فهي مرجح، فمثلا في بعض الحديث يرجحون بأن هذا صاحب القصة، مثل حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، خالفت رواية ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، قالوا ميمونة صاحبة القصة، هذا ترجيح واضح. يرجحون بالقرب من الشيخ وبملازمته وأشياء كثيرة في الترجيح. ثم قال الناظم لا حصر للترجيح، تم ما رجي من مباحث الأصول ومسائل الأصول، واكتملت مباحث الأصول، وصل يا ربي على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون بفضل من الله سبحانه وتعالى قد أتممنا شرح هذا النظم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا، وأن يكون لوجهه خالصا، وأن ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.